قصص عربية. قارع الطبل. في زمان بعيد بالقرب من بحيرة، تجول قارع طبل مستمتعاً بالنجوم. وعندما اقترب من البحيرة وجد ثلاث قطع من القماش الناعم الفريد من نوعه، ولم يجد أحداً هناك، فأمسك بقطعة قماش ووضعها في جيبه، كانت لتصنع غطاءً ناعماً للوسادة. في تلك الليلة حينما كان نائماً سمع دقاً. من سيأتي الآن؟ من أنت؟ وماذا أتى بك هنا الآن؟ أنا أميرة، وأنا تحت تأثير سحر. الساحرة حبستني على قمة جبل زجاجي. أتيت هنا لأغوص في البحيرة، لكن بدون القماش الذي أخذته لا يمكنني العودة. أوه، أنا آسف جداً، أخذته لأني لم أرى أحداً هناك. أيمكنك إعادته لي؟ بالتأكيد، ولكنك تبدين محبطة. هل هناك طريقة لإنقاذك؟ لإنقاذي سيكون عليك صعود الجبل الزجاجي، وحينما تصل ستنكسر معظم التعويذات، وبعدها يمكنني إنقاذ نفسي. لكن من المستحيل أن تصل للجبل الزجاجي. إن المستحيل فقط لمن لا يحاولون. أخبريني أين يقع الجبل الزجاجي. الجبل الزجاجي يبعد أميالاً بعد الغابة المظلمة والتي تمتلئ بالعمالقة. يجب أن أرحل، تأخرت كثيراً. كان قارع الطبول شجاعاً لا يخاف، لذا خرج إلى الغابة المظلمة. وعندما وصل قرع طبلته عالياً حتى بدت الغابة بأكملها كأنها تهتز. سمع العمالقة الضوضاء. من يجرؤ على إفساد هدوء غابتي؟ أنا قارع الطبول، أخرج وواجهني إذا استطعت. أنت أيها الكائن الضئيل، ألا تخاف منا؟ كنت سأخاف إذا كنت وحيداً، ولكن بقرع للطبول أخبرت كل عشيرتي أنني قد وجدتك. وكيف لأمثالك من البشر الصغار أن يؤذوننا؟ يمكننا سحق الآلاف منكم تحت أقدامنا. لا تستهينوا بنا، البشر يفكرون. سنختبئ خلف الأشجار في الغابة، ولهذا عندما تنوون مهاجمتنا ستنتهون بتدمير غابتكم، وبعدها عندما تتعبون وتفقدون الغابة سنهاجمكم بالنار. أتعتقدين أن البشر يمكنهم هذا؟ حسناً، أظن هذا، وإلا ما كانوا ليرسلوا هذا الضئيل لإيجادنا، صحيح؟ إذن ماذا سنفعل الآن؟ يمكنكم فعل شيء واحد، يمكنني أن أطلب منهم العودة وترككم في سلام، ولكن عليكما فعل شيء لي. سنفعل لك كل ما تريد، فقط اعفنا من النار. حسناً، إذن عليكما أخذي إلى قمة الجبل الزجاجي. حسناً، يمكننا إيصالك في الحال. ماذا؟ أخبر عشيرتك ألا يأتوا. حسناً، بالتأكيد. لذا بدأ يقرع الطبل ثانية، وظن العملاقان أنه يطلب من عشيرته العودة. فتح العملاق يده لقارع الطبل ومرره من يده إلى يد العملاقة بجانبه. كل يد لكل عملاق تساوي ما يزيد عن ميل. وسريعاً وصل القارع إلى قمة الجبل. شكراً لكما. على الروح، فقط أطلب من عشيرتك العفو عنا. لا تقلق بشأن هذا أبداً، لن نزعجك مجدداً. فرح العملاقان ورحلا، وعندما وصل للقمة لم يرى أحد. كان هناك كوخ صغير. دق الباب، وعند الدقة الثالثة فتحت ساحرة الباب. كيف وصلت إلى قمة هذا الجبل؟ مستحيل أن يصل أحد إلى هنا. إن المستحيل فقط لمن لا يحاولون. أيمكن أن يجد مسافر الطعام والمأوى؟ أجل، يمكن، لكن لهذا سيكون عليك العمل ليومين. سأفعل كل ما تريدين. إذن اذهب إلى تلك البركة وأخرج منها كل الماء الموجود بها. عليك الانتهاء قبل ظهور أول نجمة لليلة، إلا إذا وجدت هذا مستحيلاً. إن المستحيل فقط لمن لا يحاولون. مؤكد هناك سبب سحري يجعلها تطلب مني هذا، وإلا كانت لتقتلني. ربما هناك طريقة لفعلها. ذهب الطبال إلى البركة ومعه الدلو، وبدأ يفرغ الماء، لكنه يخرج القليل من الماء كل مرة، وكان من المستحيل أن ينتهي في الوقت المناسب. وفي الظهيرة بدأ يشعر بالتعب. حينها خرجت الأميرة من الكوخ ومعها سلة طعام، تحدثت معه بينما يأكل. لا تقلق، سأفرغ البركة بالسحر، فلتسترح هنا وتنام. أدارت الأميرة الخاتم بإصبعها، وفي الحال جفت البركة. وعندما خرجت الساحرة في الليل كانت مندهشة. كيف فعلت هذا؟ هذا مستحيل. إن المستحيل فقط لمن لا يحاولون. حسناً، إذن لدي عمل آخر لك. غداً عليك أن تصنع لي 1000 باقة زهور مصنوعة من 100 زهرة من الغابة قبل أن تظهر أول نجمة. خرج القارع إلى الغابة ونظر وبحث، لكنه لم يجد أي زهرة. وفي الظهيرة بدأ يشعر بالتعب، ومرة أخرى جاءت الأميرة له مع سلة الطعام، وتحدثت معه بينما يأكل. لا تقلق، سأصنع باقات الزهور، فلتسترح هنا وتنام. أدارت الأميرة الخاتمة بإصبعها، وفي الحال ظهرت 1000 باقة زهور مصنوعة من 100 زهرة. وعندما خرجت الساحرة في الليل كانت مندهشة. كيف فعلت هذا؟ هذا مستحيل. إن المستحيل فقط لمن لا يحاولون. وعندما سمعت الساحرة هذا ذابت تماماً واختفت. أنا حرة، لقد أنقذتني. كيف فعلت أنا هذا؟ التعويذة التي ألقتها الساحرة يمكن أن تكسر إذا حاول أحد إنقاذي، وفعل 3 أشياء مستحيلة. أول شيء كان وصولك هنا. عندما وصلت لقمة الجبل والتي ظنت الساحرة أنه مستحيل، فقدت جزءاً من قوتها، وبعدها وافقت أن تقوم بالمهام المستحيلة، فلم تستطع أن تمنعني من استخدام قوة خاتمي. يا أميرة، أنا مجرد قارع طبول، لكن أتعتقدين يمكنك الإعجاب بي؟ أنت رجل شجاع خاطر بحياته لإنقاذ غريبة. لا، لم أعجب بك أيها الطبال. أنا أحترمك، وأجل أحبك أيضاً. ستقضين بقية حياتك معي؟ أجل، لكن لهذا علينا الرحيل. اذهب للكوخ وأحضر كنز الساحرة. ذهب الطبال إلى الكوخ ورأى أنه يمتلئ بالذهب والأحجار النفيسة وكل أنواع المجوهرات، فأخذ منها ما يكفي، وأخذت الأميرة شيئين. خاتماً من الزمرد وعقداً من الياقوت والذهب، ثم رحلا معاً. أدارت الأميرة خاتمها، وفي الحال هي والطبال وصلا لبوابة قصرها، لكن قبل أن يدخلا أوقفها الطبال. أود زيارة والدي وإخبارهم أني عدت وبخير. أجل، بالتأكيد، ولكن عدني ألا تقبلهما، لأنك إذا فعلت لن تتذكرني بعدها. كيف أنساك يا عزيزتي؟ سأعود لك قريباً. ذهب قارع الطبل لزيارة والديه، وكانا سعيدين واحتفلوا جميعاً، وبسبب هذا نسي وعده للأميرة وقبل والديه، ونسي كل ما يتعلق بالأميرة وبما معه من كنوز. بنوا قصراً كبيراً، وتم اختيار ابنة أحد الأغنياء للزواج منه. الأميرة تنتظره أمام القصر، ولكن عندما لم يعد عرفت ما حدث. ذهبت للبحث عنه، وسرعان ما سمعت بزفافه ودخلت مختلطة بالخدم المنتشرين في الحفل، ورأت العروس. أوه، آسفة. ياه، أريني هذا الخاتم، إنه جميل، لم أرى شيئاً جميلاً كهذا من قبل. أجل، شكراً لك. ألا تبيعينه لي؟ أوه لا، سأدفع لك ما تريدين من أجله، يجب أن أمتلكه، علي ارتداؤه في زفافي. حسناً، إذن يمكنك امتلاكه، لكن في المقابل عليك السماح لي بمقابلة خطيبك وحدي لدقائق عندما تظهر أول نجمة في الليل. أرادت العروس الخاتم بشدة فوافقت، لكن في الليل خلطت منوماً في مائه، لذا عندما تأتي الأميرة لمقابلته ينام الطبال سريعاً ولا يسمع صوت دقها. افتح الباب يا عزيزي، ألا تتذكرني؟ لمحة من خاتمي السحري، وستتذكر الجبل الزجاجي والساحرة أيضاً. رجاءً افتح الباب. بكت الأميرة وحزنت طوال الليل، لكنه راح في النوم سريعاً. في اليوم التالي عادت للقصر. أوه، أنا آسفة. ياه، أريني هذا العقد، إنه جميل، لم أرى شيئاً جميلاً كهذا من قبل. أجل، شكراً لك. ألا تبيعينه لي؟ أوه لا، سأدفع لك ما تريدين من أجله، يجب أن أمتلكه، علي ارتداؤه في زفافي. حسناً، إذن يمكنك امتلاكه، لكن في المقابل عليك السماح لي بمقابلة خطيبك وحدي لدقائق عندما تظهر أول نجمة في الليل. أرادت العروس العقد بشدة فوافقت، لكن في الليل خلطت منوماً في مائه ليكون نائماً عندما تدق الأميرة بابه. لكن هذه المرة والد الطبال اللذان سمعا بكاء الأميرة في الليلة السابقة أخبراه بكل شيء. اكتشف الطبال أن ما يجعله ينام هو شيء متعلق بمائه، لذا لم يشرب الماء وجلس ينتظر الأميرة. وبعدها سمع الباب يدق. افتح الباب يا عزيزي، ألا تتذكرني؟ لمحة من خاتمي السحري، وستتذكر الجبل الزجاجي والساحرة أيضاً. رجاءً افتح الباب. فتح الطبال الباب، أرته الأميرة الخاتم السحري، وبالتأكيد تذكر كل شيء. أميرتي العزيزة، أنا آسف آسف جداً، كيف نسيت أمرك؟ تعالي معي. أخذ الطبال الأميرة لوالديه وأخبرهما بكل شيء. أمي، أبي، إنها حبيبتي، لن أتزوج غيرها. إن هذا جيد، لا أستطيع الزواج من قارع طبل، لكني لن أعيد الخاتم والعقد. فلتحتفظي بهما، وجدت كنزي الحقيقي. وتزوج قارع الطبل من الأميرة في احتفال عظيم جداً، وعاشا سعيدين إلى الأبد.